ذكر الذهبي لما ترجم لعالم من العلماء اسمه أبو قلابة. أبو قلابة، أبو قلابة هذا كان من كبار المفسرين وكبار العلماء، فذكر أن رجلا أقبل إلى بلدة، وإذا خارج البلدة خيمة قديمة ولا حولها أحد، وواضح أنها يعني حقت فقرة يعني. يقول فدخلت الخيمة وإذا رجل جالس على الأرض ما يتحرك ومقطوع اليدين. كان عندهم في السابق إذا أصيبوا بأمراض مثل غرغرينة مثل كذا يقطعون العضو على طول، أو أحيانا ممكن بداية سرطان في عضو يقطعونه على طول، ما كان عندهم العلاجات اللي عندنا. فكان من الطبيعي أنك تلقى واحد مقطوع رجله مقطوع يده، هذا طبيعي. يقول مقطوع اليدين وأعمى وجالس على الأرض، فدخلت وقلت السلام عليكم، وإذا الرجل يردد وهو على هالحال يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، الحمد لله يكررها. تعجبت قلت فضلك بإيش؟ فجأت سلمت عليه وسألته قلت يا أخي أنا سمعتك تقول الذي فضلني، فضلك بإيش؟ واضح أنك ما تتحرك وأعمى وفقير ولا عندك أحد فيها، فضلك بإيش؟ يقول فقال لي أليس الله قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالمجانين تفضيلا. أليس الله قد أعطاني سمعا أسمع به القرآن وأسمع الأذان؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ما يسمعون؟ قلت كثير. قال الحمد لله فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله قد أعطاني لسانا أتكلم وأبين حاجتي وأعطوني كذا وردوا عني كذا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس صم بكم ما يتكلمون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الأصنام والأوثان؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. هذا المفهوم إذا فهمه صاحب المصيبة، سواء عنده إعاقة ولا مات وعياله ولا ذهب ماله ولا أصيب بمرض معين، إذا أقنع نفسه أن الحمد لله الله تعالى أخذ مني شيئا لكن أعطاني أشياء، يشعر براحة نفسية عظيمة.